المحدث مصطلح كالفقيه، فالمحدث هو الذي ينظر في الحديث صحة وضعفا وتخريجا. التخريج هو طبعا عزو الحديث إلى مصدره، يعني لو قلنا مثل الإمام البخاري روى حديثا في كتابه، لما أجي أعزوه أقول أخرجه البخاري، فالتخريج هو أصلا عزو الحديث إلى مصدره. ثم أكبر جهد للمحدث هو النظر في صحة الحديث وضعفه، وطبعا صحة الحديث وضعفه لها دراسة خاصة المعروفة بمصطلح الحديث، ولها جانب نظري ولها جانب عملي. الجانب النظري يعتبر مع أهميته أهون الجانبين، أما الجانب العملي فهذا يحتاج إلى أولا ذكاء وإلى تهيئة خاصة، يعني لأن علم الحديث الحقيقة مشكلته أن رأس مال المحدث لا يوجد في كتاب واحد، إنما هو موزع في عشرات الألوف، لا أقول عشرات المئات إنما عشرات الألوف. رأس مال المحدث هو الإسناد، فأنا قبل أن أحكم على أي حديث من الأحاديث لابد أن أجمع كل الأسانيد على قدر استطاعة الإنسان، يعني كل الأسانيد التي وردت في هذا لهذا الحديث، وبعدين أسلط بعضها على بعض وأشوف في الأسانيد الاختلافات والاتفاقات والكلام ده. أنا عشان أجيب الحديث الواحد من عشرات المئات أو عشرات الألوف من الأجزاء الحديثية، فهذا في حد ذاته عناء معنى يحتاج إلى صبر مديد وعزم حديد. فعمل المحدث بخلاف عمل الفقيه، يعني وأنا لا أريد أن يفهم أحد مني أنني أهمش أو أهون مع عمل الفقيه، لكن الفقيه ممكن يعني 10-15 كتابا مثلا يقدر يجمع الفروع فيها، كتب أصول الفقه مثلا يستطيع أنه يجمع 10-15 كتابا من أصول الفقه فيكون أصوليا. أما المحدث ف10-15 كتابا في الحديث يجعله محدثا نظريا، أما عمليا يحتاج بقى أن هو يغوص يعني في عشرات الكتب أو عشرات المئات، ويكون عنده هذه الكتب ويكون عنده فهرس لهذه الكتب، لأن مش معنى أن الكتاب عندي أنا أدري ما فيه، لأن زمان الحفظ ولا يعني. فهو المحدث هي هو المشتغل بالحديث تخريجا ودراسة وتصحيحا وتضحيا. طيب محدث عصره، نعم، هو كل عصر لابد أن يكون فيه محدث، ولا احنا ممكن نعتبر أنه المحدثين عملوا تطهير للأحاديث وتنقية ونقف بقى، يعني نستفيد خلاص، نعتبر نبقى عندنا مراجع ثابتة ونأخذ منها ونكتفي، ولا لابد أن يكون لكل عصر محدث أو مجموعة محدثين؟ طبعا هو العلوم، يعني مثلا إذا قلنا عصر الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يستفد بالحافظ ابن حجر إلا أهل عصره، ثم ماتوا ومات الحافظ. طيب العصر الذي جاء بعد إن لم يوجد هناك ناقل لهذا العلم، علم السلف إلى الخلف، سيظل الخلف جهلاء. فمسألة أنه العلماء المتقدمون صححوا وضعفوا، نعم صححوا وضعفوا، لكن هذا صار موجودا في الكتب، من الذي ينقل هذا التصحيح والتضعيف إلى أهل العصر؟ عشان كده يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح إن الله يبعث على كل رأس 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. هذا التجديد معناه أن العلوم إن درست فجاء من ينقل ومن يرخص ومن يذكر. يعني مثلا أنا لا أتصور أن أهل عصرنا الآن على نفس العقلية العلمية التي كان عليها مثلا العوام أيام الحافظ بن حجر العسقلاني مثلا، يعني ليه؟ الاختلاف البنية الاجتماعية تغيرت. النهاردة المصطلحات التي كانت مفهومة قديما أصبح الآن الناس بعض المتخصصين قد لا يفهمها، فضلا عن العوام الذين شغلتهم الدنيا. فأصبح أنا عشان أشرح علم الحديث زي ما أنا بعمل مثلا في القناة هنا، بشرح علم الحديث بطريقة بسيطة وسهلة. أنا لو موجود في وسط علماء الحديث لا يمكن أتكلم بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة تعتبر سوءة. وأنا نبهت مثلا في مقدمة الحلقات وقلت يا جماعة أنا بأخاطب العوام عايز أعمل ثقافة حديثية، ما أقصدش أعمل محدث، أنا لما أحب أكون محدث لابد أن يكون لي عدة مختلفة وطريقة في الألفاظ مختلفة، ولا أتجاوز في التعريفات ولا في المصطلحات العلمية. لكن أنا عشان أعمل ثقافة حديثية للناس اضطريت أن أنا أنزل وأعود أتكلم بنفس لسان أهل العصر، ولكن أدور حول المعنى دورانا صحيحا وإن كنت بستخدم ألفاظ. فأنا عايز أقول يعني مسألة الشيخ الألباني مثلا رحمة الله عليه، فعل وحده ما لم تفعله كتيبة أهل العلم. لا احنا لسه أنا لا لا ده أنا لن أدخل لن أدخل, لن أدخل في الشيخ الألباني. الآن بعض الناس مثلا اللي بيقولوا لي مثلا طيب الشيخ الألباني رحمة الله قام بهذا الدور، أنت إيه دورك؟ كويس. وأنت إيه شغلك يعني؟ طيب الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان لأهل هذا العصر. أنا مثلا ممكن يقدر الله عز وجل أعيش بعد الألباني 20 سنة 30 سنة 40 سنة، بأنقل نفس علم الألباني إلى أهل جيلي الذين لم يدركوا الألباني أو لم يتفطنوا للألباني. فمسألة العلماء وسائط ما بين السلف وما بين علومه الرصينة وما بين أهل العصر مع ضحالة تفكيرهم، وأنا عايز أوصل لهم هذه المادة العلمية. فمسألة أن يوجد في كل عصر الضرور، إذن لابد لكل عصر من محدث، لابد لكل عصر من محدث زي ما لابد لكل عصر من فقيه. يعني هل أنا الآن في مجال الفقه يعني والفتاوى أستطيع أن أقول هو إحنا إيه فائدة المفتين الآن وأحمد بن حنبل أفتى والشافعي أفتى الكلام ده؟ لا. هذا كلام غير منطقي، يعني لأن المطلع على علم الشافعي أو الذي يستطيع أن يصل إلى الشافعي قلة قليلة جدا، فضلا عن أن يفهم لغة الشافعي أو المقصود الشافعي يعني.